موضوع الدرس في عظمة كلام الله سبحانه آخر سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قل لو كان البحر أي ماؤه مدادا هو ما يكتب به مدادا لكلمات ربي دالة على رمعه وعجائبه بأن تكتب به لا نافذ البحر في كتابتها قبل أن تنفذ بالتاء والياء تفرغ كلمات ربي ولو جئنا بمثله البحر مددا زيادة فيه لنفذ ولم تفرغ هي ونسبه على التمييز قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أن المكفوفة بما باقية على مصدريتها والمعنى يوحى إلي وحدانية الإله فمن كان يرجو يأمل لقاء ربه عزيز الجزاء فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أي فيها بأن يرائي أحدا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أما قبل هذه الآيات المباركة فقرأنا في الآيات السابقة أولا إن الله تعالى ذكر أهوال الأشقياء الذين كفروا بالله وكفروا بآيات الله فذكر مآلهم وعاقبتهم إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. بعد ذكر الأشقياء إن الله تعالى ذكر أهوال السعداء المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان ذكر أهوالهم ومآلهم وجزاؤهم في الآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فرجع الكلام قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فقال العلماء رحمهم الله تعالى لو تأمل الإنسان القاري كتاب الله تعالى وتدبر في آيات الله تبارك وتعالى لأقر أنه كلام الله وأنه كلام رب العالمين، أنه كلام عظيم، كلام مربوط على أحسن ربط وأحسن نظم وأحسن تقرير. في أول السورة فانظر، قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يعني في أول السورة جاء ذكر الكتاب، ذكر القرآن، ذكر ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي آخر السورة أيضا رجع الكلام إلى فضيلة كلام الله تبارك وتعالى، ليكون أول السورة وآخر السورة مربوطة بعضها ببعض. قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب. يعني في أول الكلام جاء ذكر كتاب الله، كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فيها الإنذار وفيها الوعد وفيها الوعيد وفيها بيان أحسن القصص الذي فيها الإبر وفيها الموعظة، وأيضا فيها الرد على المشركين وعلى أسئلتهم الثلاثة الذين سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تألمهم اليهود عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، وجاء الأجوبة أجوبة شافية وافية بكمالها وتمامها. ثم جاء في آخر السورة المباركة يعني أحوال الأشقياء الذين كفروا بالله وكفروا بما أنزل الله، وجاء بعدهم أحوال السعداء. ثم رجع الكلام إلى فضيلة كلام الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. وأيضا في هذه الآيات المباركة قال العلماء رحمهم الله تعالى إشارة إلى ذلك، كأن المشركين الذين سألوا هذه الأسئلة الثلاثة لماذا اختبارا وامتحانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن اليهود هم الذين علموهم كيف سألوا هذه الأسئلة، فإذا أجاب أنه أجوبة صحيحة معنى أنه نبي من أنبياء الله رسول من رسول الله، لأن هذه الأخبار ما لا يكون عنده خبر إلا بالوحي، فأنهم سألوا فأنزل الله تعالى هذه الآيات المباركة وهذه السورة المباركة ردا على المشركين ردا على اليهود. وجاء في آخر الآيات أيضا تنبيه كه ولو إن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه عن هذا، ولكن كلام الله تبارك وتعالى العلم الكامل العلم المهيد لله سبحانه. الأنبياء والرسل لا شك في مكانتهم ومرتبتهم وعزمتهم عند الله، ولكن ليس عندهم علوم كلية علوم الغيب، أنهم لا يعلمون إلا قدر ما علمهم الله تبارك وتعالى بالوحي. فبذلك يعني فيها إشارة إلى هذا، كهذا أيضا جهل من الإنسان كأنه يسأل فإذا أجاب على الأسئلة أنه نبي، فإذا ما أجاب أنه لا يكون نبي ولا رسول. النبي والرسول عليه الإنذار أن الله تبارك وتعالى لما بعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، لما إن الله تعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جعله نذيرا وبشيرا جعله داعيا إلى الله، أن الله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل لأنهم جاءوا بعلوم كاملة بعلوم كلية بأخبار اجتمع من أول الزمان إلى آخره، لا ليس هذا وظيفتهم. فبذلك جاء أيضا في فضيلة كلام الله سبحانه قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى سبب نزول هذه الآية، يعني في أسباب نزول هذه الآية، قالوا أيضا كان السؤال عن اليهود، سؤالا عن اليهود أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن اوتينا التوراة وان الله تبارك وتعالى بينا في كتابه التوراة المنزل على موسى عليه السلام بيانا لكل شيء. وكيف انتم تقولون وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وايضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الاسلاف ايضا كسال بعض اليهود فقالوا انتم تقرؤون في كتابكم المنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. وايضا تقرؤون وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فبذلك هذا بينهما تعارض، من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وهن يقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأيضا كما جاء بعض اليهود فقالوا يا رسول الله أنت أوتيت القرآن من الله تبارك وتعالى ونحن أوتينا التوراة من الله تبارك وتعالى، فكيف هذا تكون من العلم قليلا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى ردنا عليهم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ولو جئنا بمثله مددا. فبذلك ان الله تبارك وتعالى رد عليهم بهذه الايات المباركه كي لا شك ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انزل عليه القران، وان موسى عليه السلام انه انزل عليه التوراه، ولكن في مقابلة علم الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فبذلك لا شك في ذلك، في القرآن خير كثير، في كتاب الله التوراة خير كثير، فيها أحكام، فيها أوامر، فيها وعد، فيها وعيد، فيها إنذار، فيها إبشار، فيها قصص الأنبياء والمرسلين، فيها قصص الأمم السالفة، فيها الإبر، فيها المواعظ، في الحكم، ولكن في مقابلة علم الله تبارك وتعالى. فبذلك كما جاء قبل ذلك في هذه السورة المباركة في قصة موسى عليه السلام وخضر، كأن خضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام لما رأى أن أسفورا أنها جاءت وأنها نقرت من ماء البحر، فقال يا موسى إن علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها. أن علمي ما آتاك الله تبارك وما آتاني الله تعالى، وعلمك ما آتاك الله من علوم الشريعة، وعلم الخلائق كلها، ما نقصت من علم الله تبارك وتعالى كم قدر ما نقص من هذا البحر الذي أخذت العصفور من قاره. حتى قال بعض العلماء هذا أيضا إفهام تفهيم، وإلا حتى قطرات البحر متناهية وعلم الله تبارك وتعالى غير متناهي، غير متناهي، ما له نسبة بالمتناهي. مقصود تفهيم إفهام تنبيه على موسى عليه السلام، إن الله آتاك علم وما آتاني، إن الله آتاني علم وما آتاك. فبذلك كلنا على معلوماته الذي رزقه الله تبارك وتعالى، لا يتجاوز عنه شيء على مقدار. وإلا مهما تكون البحر، حتى تكون يعني إنسان لو حاسب ماء البحر وأقدار البحر شيء عظيم، لكن لها انتهى. أما علوم الله تعالى فعلم الله تبارك وتعالى غير متناهي، كيف أنه تساوي شيء. فبهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة الذي فيها إقرار إنك تعلم ولا أعلم. وإلا كم من العلوم الذي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بهذا الكلام المؤكد الكلام الجامع إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. أيضا كما قال إنك تقدر ولا أقدر. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي وكان يأكل وكان يبلغ وكان يخطب وكان يسافر وكان يجاهد وكان يغزو عنده مقدرة، ولكن قال إنك تقدر ولا أقدر، إنك تعلم ولا أعلم. يعني مهما عندنا علوم لو جمعنا علوم الخلائق كلها بمقابلة علم الله كأنه لا شيء. إن الله أعطى قدرة للإنسان، ما شاء الله عنده قوة وعنده قوات مختلفة، عنده قوة نظرية وقوة فكرية وقوة علمية وقوة عملية وقوات ملكية وقوات شهوانية، لكن لو جمعنا هذه القوات وهذه القدرات كلها بمقابلة قدرة الله كانوا لا شيء. وبذلك فإنك تقدر ولا أقدر، فإنك تعلم ولا أعلم. هكذا كما اعترف الملائكة الذين آتاهم الله تبارك وتعالى منزلة ورفعة عظيمة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم، كما قال عيسى عليه السلام وكما يقول أيضا يوم القيامة إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فبذلك جاء في هذه الآية رد على اليهود، كما أول السورة رد على اليهود، كما في أول السورة وفي الأجوبة أن أسئلة الثلاثة ردا على اليهود، أيضا في آخر السورة ردا على اليهود كأنتم أوتيتم التوراة ونحن أوتينا القرآن، ولكن في مقابلة علم الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كما جاء سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله، أيضا هنا جاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال العلماء علماء القواعد علماء ها هنا حذف مضاف، قالوا المقصود منها ماء البحر ليس مقصود البحر. لما؟ لأن البحر بإعتبار معنى اللغوي الطاقتين الذي تهفران في الأرض يجري فيها الماء يقال البحر. أما مقصودها هنا ليس هذه الحافة هذه الجانبة كما يقال مثلا في محاورات العربي جرى النهر، نهر لا تجري، الماء تجري في النهر، كما يقال سال المرزاب، وقالوا جاءوا ما شاء الله كثرة الأمطار حتى سال المرزاب، المرزاب في موضعه ما سال، سال الماء في المرزاب. فبذلك ها هنا مراد ماء البحر. قل لو كان البحر يعني ماؤه، ها هنا هذا مضاف مراد يعني ماء البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مداد مداد يقال ما قالوا ما يكتب به إطلاقه على الحبر أصلها ما يمد به الدوات باعتبار معنى اللغوي مداد أصلها ما يمد به الدوات من الحبر ما يمد به السراج من الزيت الذي يزاء في السراج. أولا كان السراج ما عندهم إلا زيوت إلا فيها سليت الذي يزاء بها، فبذلك أيضا يقال مداد هكذا. لكن ثم كثر استعماله في الحبر الذي يكتب به، وإلا باعتبار معنى قالوا مدادا معنى ما يمد به الدوات أو ما يمد به السراج من الزيت، ولكن ثم إطلاقه على الحبر أكثر. فبذلك جاء باعتبار ما في معنى الحبر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لكلمات ربي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني مواعظ ربي وحكم ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كلمات ربي معنى يعني كلام ربي. قالوا أما جاء بالصيغة كلمات جمع وإلا قالوا كلام ربي، لكن جاء بالصيغة جمع لما قالوا أحيانا جمع يكون تفخيما وتعظيما، أحيانا استعمال صيغة الجمع تكون تفخيما وتعظيما، وإلا قالوا المراد منها الكلام الكريم لله سبحانه، ولكن جاء بالصيغة الجمع قالوا كما جاء بالصيغة الجمع في كثير من الآيات إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وغير ذلك من الآيات، حتى كما جاء إطلاق الأمة على إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة، وإلا أمة يقال الأمة الجماعة، ولكن لما أنه ينوب مناب جماعة لما لأنه قام بدعوة التوحيد إلى الله سبحانه وأنه ابتلي في هذه المسألة العظيمة المهمة ابتلاء عظيما، فأنه كان صابتا، فبذلك جاء إن إبراهيم كان أمة، فبذلك أحيانا تكون صيغة الجمع ولكن مقصود منها تفخيم وتعظيم، وأحيانا صيغة الجمع مقصود منها جمع باعتبار عدد، فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا أيضا. أما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فموائد ربي وحكم ربي، قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني ولو جئنا بمثله، الزمير يرجع إلى البحر، يعني بمثل هذا البحر مددا زيادة فيه لنفذ البحر، لنفذ الماء، ولكن ما نفذ كلمات الله. قال بعض العلماء فما هنا سؤال، جاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، لكن قالوا فيها إشارة على نفاذ كلمات الله، وكلمات الله تعالى لا تنفذ. لما؟ لأن قالوا بإعتبار ظاهر جاءها هنا قل لو كان البحر، إذا كان البحر مدادا لكلمات ربي، طيب سبعة أبهر مدادا لكلمات ربي، قال لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. أما يعني بعد نفاذ البحر يكون إمكان لنفاذ كلمات الله تبارك وتعالى؟ لا، لا تنفذ كلمات الله تبارك وتعالى، ولكن جاء يعني هذا لأنه جاء في مقابلة لنفذ البحر قبل أن تنفذ، قبل أن تنفذ كلمات ربي. يعني أما بعد نفاذ البحر ولو أنها جاءت مددا وجاء زيادة سبعة أبهر ما نفذت، ولكن يمكن بعدها ينفذ. لما جاء لفظ نفذ قبل أن تنفذ؟ جاء قبل أن تنفذ، يمكن بعده تنفذ. فإذا قالوا جاء فيها نفاذ، يعني أنه جاء فيها شيئا، وإلا لا شك في ذلك كلام الله تبارك وتعالى، كلام الخالق ليس كلام المخلوق وليس كلام مخلوق. فبذلك اعترض بعض فرق معتزلة، بعض فرق ضالة على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى كلام الله تبارك وتعالى، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا لو تأملوا في معنى لو لما اعترض. لمن جاء لفظ قل لو كان البحر، قل لو كان البحر هذا مقصود منها بيان تشبيه، ومقصود منها ماذا؟ يعني عدم فناء كلمات الله تبارك وتعالى وعدم نفاذ كلمات الله تبارك وتعالى. على سبيل المثال، على سبيل لما؟ لأن الأمثلة تقع في الأذهان أكثر، فبذلك إن الله تبارك وتعالى بيّن أمثلة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، جاء في أمثلة كثيرة، تلك الأمثال نضربها للناس. وقال بعض العلماء أحيانا قبل يكون بمعنى غير، وأحيانا قبل تكون بمعنى دون، فبذلك قالوا ها هنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ، إن غير أن تنفذ كلمات ربي أو دون أن تنفذ كلمات ربي. فبذلك ذهب بعضهم إلى هذا. لما؟ لأن مقصود بيان هذا كي ولو البحر مهما اتسع، مهما أزمت ماءه، مهما كسرت، ولكن أن كسرتهم متناهية، أما كلام الله تبارك وتعالى ما نفذت كلمات الله تبارك. فبذلك أجاب الأصلاف رحمهم الله تعالى ردا على الفرق المعتزلة وعلى فرق الضالة، على الذين تكلموا في كلام الله تبارك وتعالى وفي كتاب الله تبارك وتعالى إنكارا، ولكن بعض والسادس لما أن قائد فرق ضالة أنهم لا يتخذون إلا المتشابهات، أو لا يتخذون ولا يتمسكون إلا بعض مجرد بالوساوس والأوهامات، وإلا لو أنهم قرأوا كتاب الله تبارك وتعالى وتفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يفسر بعده بعدا، وأيضا إذا كان آيات المتشابهات بزوي آيات المحكمات لأقاموا طريقا مستقيما، ولكن أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا حتى مثلا ولو انهم ما فهموا ايه او ما فهموا حكما فقالوا ان عقولنا ناقصه ولكن كلام الله تعالى حق كلام الله تبارك وتعالى حق وصدق لا شك في انه منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لما لان عقولنا كما اعضاؤنا كما قواتنا ناقصه عقولنا ايضا ناقص فبذلك اما الاصحاب الزيغ واصحاب الفتن انهم لا يريدون الاهتداء والهدايه يريدون منها كما ان اليهود يتردوا قالوا جاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وجاء وما اوتيت من العلم الا قليلا فبذلك قليل ضد الكثير وكثير ضد القليل ووقع التعارض بين الايتين والا ما كان تعارض الحكمه وتعريف الحكمه شيء واما العلوم علوم الله تبارك وتعالى علمه كامل علمه محيط بسائر خلقه اما علوم الخلائق كلها علوم ناقصه علوم متناهيه لا يقابل في علم الله تبارك وتعالى بشيء فبذلك فرد العلماء رحمهم الله تعالى عليهم ردا اولا معناها هنا مقصود تشبيه ومقصود مثال وقال بعضهم احيانا قبل يكون بمعنى غيره احيانا قبل يكون بمعنى دون فبذلك لا اعتراض لا نفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال الله تعالى في قل انما انا بشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فبذلك في هذه الايات المباركه ايضا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم اني ما لا افتخر بعلمي ولا افتخر بشيء انما انا بشر انما انا بشر مثل وفيها قال العلماء رحمهم الله تعالى رد عليهم رد على اليهود والمشركين ايضا انتم تسالون هذه الاسئله وهذه الامتحانات مساله الروح ومساله ذي القرنين ومساله اصحاب الكهف وغير ذلك الأحوال والأخبار عن الأمم الماضية أمم السالفة الذين مضوا ما جئت ليدري هذا إنما أنا بشر إنما أنا بشر أنا بشر وأنا آدمي وأنا من ولد آدم وإني لا أستطيع إلا أن أبلغ إليكم ما علمني الله تبارك وتعالى فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء في لما طلبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآية قال تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول فبذلك ليس باستطاعتي هذه المعجزات المعجزات تكون بأمر الله تكون بإذن الله تبارك وتعالى إذا أراد الله أنه أن يظهر أمر خارق العادة على يد رسوله أو على يد نبيه ولكن إذا ما أراد الله تبارك وتعالى ليس بوسعة الأنبياء والرسل ليس ببسطة الأنبياء أنهم متى شاءوا يظهروا أمر خارق العادة لا بل هذا أيضا بإذن الله بإرادة الله بأمر الله تبارك وتعالى وبهذا قال تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وأيضا ثبت بهذه الآيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ليس كما يزعم بعض حتى في عصرنا هذا كثيرا من الجهلة أنهم يزعمون كأن الأنبياء ما كانوا بشر وخاصة أنهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نور من نور الله ما كان بشر بل أنهم كتبوا بعض الكتيبات وكتبوا فيها كمن يعتقد أن محمدا بشر قالوا أنه كفر بالله نعوذ بالله قالوا هذا تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم كما إنسان بشر ورسول يكون بشر فبذلك أنهم أنكروا إنكار وأنهم كتبوا وأنهم تأولوا تأويلات عجيبة بعيدة غريبة قالوا أنه كان نورا من نور الله وأول ما خلق الله تبارك وتعالى نور النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أيضا جاء في كتاب الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قالوا جاءها هنا العطف والعطف يقتضي المغايرة فبذلك الكتاب غير والنور غير والمراد من النور محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فبذلك في الحقيقة هذا جهل وهذا يعني إنسان أحيانا يقع في الغلو ويتجاوز عن حدود الله تبارك وتعالى. وإلا إن الله تعالى خلق المخلوقات الملائكة وخلق الإنس والجن. أما الملائكة لا شك في ذلك، يعني شيء معروف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الجن ولا شك في ذلك مفزول من الإنس، وما بقي مخلوق إلا الإنس، ومقصود بيان هداية المخلوق هداية الإنس. فبذلك كما جاء التصريح قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. لما كان مقصود هداية الخلق هداية الإنسان هداية الآدمي، لازم أن يكون رسول من جنسه، أن يكون رسول منه. فبذلك كما هو التصريح في دعوة إبراهيم عليه السلام وبعث فيهم رسولا منهم رسولا من أنفسهم، وأيضا جاء التصريح قد جاءكم رسول من أنفسكم، وأيضا جاء في كثير من الآيات. فبذلك وأيضا جاء في كثير من الأحاديث الذي يثبت هذا كلا شك في ذلك أنه بشر. حتى لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق في داخل البيت، فقالت إنه بشر من البشر. أن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها المبرأة من السماء قالت أنه بشر من البشر. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كما صرح فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك وهذا يعني شيء عجيب.